قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن والتي نقص من خلقها. قال مالك وهذا أحب ما سمعت إليه. ثم جاء مالك رحمه الله بتتمة لهذا الوصف، وجاء عن ابن عمر أنه كان لا يضحي بإيش التي إيش لم تسن، ثنايا الإبل، الثني من الإبل والثني من البقر والثني من الغنم والثني من الماعز. قالوا ما أسقط نياه اللبن. والثني من الماعز يقولون ما له سنة كاملة، والثني من الضأن قيل ما له 6 أشهر على المشهور أو 8 أشهر، والثني من البقر ما له 2 سنين، والثني من الإبل ما له 5 سنوات، إلى غير ذلك من التحديدات المعروفة عند أرباب الخبرة. فابن عمر لم يكن ليضحي بأي شيء لم يبلغ سن الثني، والثني من كل من بهيمة الأنعام بحسبه. إذا عندنا صفات في الضحية وسن لها، ثم يقول ولم يكن يضحي بناقصة الخلقة. ناقصة الخلقة هتكون ناقصة ايش؟ ناقصة رجل هل جاءت في العرجاء؟ ها؟ اذن؟ مقطوعة اذنها؟ ها؟ يأتي وصف الفقهاء في العضباء والقبلاء والجحلاء، كل هذه صفات تطلق فيما يتعلق بنقص خلقة البهيمة. فالجدعاء التي جدعت اذنها هذه ناقص، ولو كانت تعدت ثنيا وسمنا وكل شيء ليست عرجاء ولا عوراء ولا مريضة ولا عجفة وليست دون الثني ولكنها مقطوعة الاذن، يبشات الا 5%. لو قدرنا الاذن 5%، قالوا طيب الاذن موجودة ولكنها مشقوقة. مشقوقة الاذن لها اسماء عندهم، ان كانت من الخلف ولا كانت من الامام ولا كانت بالطول، واللغة العربية واسعة. يقولون ان كان الشق دون حجم الثلث، ان كان بالطول اقل من ثلث طول الاذن، ان كان بالعرض اقل من ثلث عرض الاذن لا يؤثر، وان كان اكثر من هذا اصبحت الاذن مدلة قطعة لحم شغطة معلقة في رأسها فلا تجزئ. وكذلك مكسورة القرن بخلاف التي كما يقول الاسك او الاجلح. الاسك الذي لا اذن تكون صغيرة زي ايش؟ صغيرة مرة. في بعض نوع من الماعز اذانه صغيرة لا تتدلى كبعض ايش؟ بعض الاذان تكون طول شبر متدلية بجانبها، وبعض يقول لا ابدا مثل ايه؟ قيمة اصبعين اقصد الملة الانسان فقط، هذا يسمى اسك. الاجلح الذي خلقة لم يطلع له قرون، فالذي لم تطلع له قرون من اصلها لا شيء فيه، ولكن الاقرن افضل. اما صاحب القرن وانكسر قرنه فايضا يقولون كسر منه شيء بسيط او كسر منه الثلث، احيانا قد يبدل الغلاف الخارجي وقد يخرج لعاهة او بدون ذلك، فان نبت مكانه فلا شيء. وهكذا يقولون في الترماء التي سقطت اسنانها لكبر سنه، وقد تكون سمينة ولكن قسمنا حوالي 30 جزء، فهكذا التي نقص من خلقتها شيء كان ابن عمر لا يضحي به. ومالك يسوق هذا تتمة للاوصاف الاربعة التي حذر او نهى او اجاب بها رسول الله السائل فيما يتقي من الاضحية. اذا بمجموع هذا نقول ايش؟ تتقى في الاضحية العرجاء بين عرجها، العوراء بين عورها، المريضة بين مرضها، العجفاء التي لا تنقي، مقطوعة الأذن، مكسورة القرن، دون سن المسنة. هذه كلها ايش ينبغي ان ايه ان تتقى في الأضحية. نعم. يقول مالك: وهذا احب ما سمعت الي. اذا يبقى سمع شيء ثاني ولا لا؟ ولهذا اوصاف الضحية مختلف فيها بما يتعلق بشق الاذن وبقطعها نهائيا وبكسر القرن وبكسره نهائيا وبنوع العرج وبطياح الشعر والى وكما يقول الاخ بقطع الثدي. اذا قطع ثديها هل تجزئ في الضحية ام لا؟ الكلام فيما يجزئ وما لا يجزئ شيء كثير، ولكن هذا الذي ساقه لنا مالك رحمه الله محل اتفاق عند الجميع ما عدا الخصي يخالف فيه ابو حنيفة رحمه